يقول: دخلنا المسجد مسبوقين، وبعد سلام الإمام قمنا لتكملة صلاتنا. ائتم بنا الشخص الذي دخل معي، هل فعله هذا صحيح؟ لا حرج، صحيح إن شاء الله، لكن لو أن كل واحد قضى لنفسه يكون أحسن، ما حاجة إلى إمامه. لو أن كل واحد قضى لنفسه كفى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة بإمامة عبد الرحمن العوف في غزوة تبوك، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام عن صلاة الفجر، قدم الصحابة عبد الرحمن العوف رضي الله عنه فصلى بهم صلاة الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن في الثانية، فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فكمل عبد الرحمن بهم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم معه الركعة الثانية، هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقضى، والمغيرة قضى، كل واحد قضى لنفسه، ما أتم المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد قضى لنفسه، فهذا هو الأفضل تأسم به عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن أحد مسبوقين اهتم بصاحبه أو جماعة اهتموا بواحد منهم، لا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.